الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وما كان معه من إله، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة في الله، غدا إن شاء الله تعالى هو يوم تاسعاء، هو يوم التاسع من شهر الله المحرم، وبعد غد إن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لنا البقاء في هذه الحياة الدنيا، نشهد يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء يوم مبارك، إذا صمته واحتسبت الأجر والثواب عند الله عز وجل كفر عنك الذنوب التي مضت والتي كانت في سنة ماضية. ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب سنة مضت وسنة تبقى، وهو أفضل من يوم عاشوراء باتفاق أهل العلم. ويوم عاشوراء له قصة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه وأمر بصيامه ما كان هذا من فراغ. لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن اليهود يعظمون هذا اليوم ويصومونه واتخذوه عيدا، فلما سألهم عن ذلك قالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى ومن معه من المؤمنين من فرعون وجنده، فنحن نصوم هذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: واسمع ماذا قال. قال: نحن أحق بموسى منكم. لماذا؟ لأنهم كفروا، اليهود كفر والنصارى كفر. طيب أين دليله؟ الدليل من كتاب الله عز وجل بينا واضحا لكل ذي عينين: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، في سورة المائدة. وقالت اليهود عزير ابن الله، فنسبوا الولد إلى الله، وهذا كفر، في سورة التوبة. خلاص. أما عن المسلمين فإنهم على الحق والصواب، فنحن أحق بموسى منكم، فنحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه في بداية الأمر، ثم فرض الله عز وجل الصيام في شهر رمضان، فصار من الأمور المستحبة أن تصوم يوم عاشوراء، ولكنه ليس بفرض، ليس بفرض، كما أخبر ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه خلاص في بداية الأمر. فلما فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان صار هذا من المستحبات وليس بفرض. ثم حرصا منه صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين والكفار، قال في آخر حياته: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، إن أحياني الله عز وجل وبقيت إلى قابل إلى العام المقبل لأصومن التاسع، لأن اليهود يصومون اليوم العاشر. فإذا صمت يوم التاسع، إذا صمت غدا إن شاء الله تعالى وأتبعته بالعاشر، فأنت قد استننت بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وخالفت اليهود. رجل يقول لا أستطيع فأقتصر على صيام هذا اليوم، لا بأس وجائز، حتى وإن كان موافقا ليوم الجمعة أو ليوم السبت أو ليوم الأحد، لأن صيامه سنة، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موافقا ليوم السبت أو الأحد أو ليوم الجمعة، وصيامه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن تصوم يوم عاشوراء وفقط، خلاص جزاك الله خيرا. فإذا أردت الإحسان صمت يوما قبله، فإذا أردت المزيد صمت التاسع والعاشر والحادي عشر. أعلى مرتبة أن تصوم هذه الأيام، وأنت إذا فعلت ذلك فقد أكثرت من الصيام في شهر الله المحرم، وإكثارك من الصيام فيه من هدي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. طيب هنا مسألة، لماذا أكثر من الصيام صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان وبين ذلك، وما فعل في شهر الله المحرم؟ قال الإمام النووي يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من السفر في شهر الله المحرم، فما استطاع وما تمكن من الإكثار من الصيام فيه، هذه واحدة. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما أخبر عن فضل الصيام في شهر الله المحرم إلا في آخر حياته، فالصيام في شهر الله المحرم هو أفضل من الصيام في شهر شعبان، هكذا قال الإمام النووي. شهر يغفل عنه الناس، أول شهر من السنة الهجرية، أول شهر من أشهر السنة الهجرية، ونحن نعتز بالأشهر الهجرية لا الإفرنجية ولا القبطية ولا الأعجمية، فكلنا يعرف يناير ونوفمبر وأكتوبر وديسمبر، لكن من منا الذي يتعامل ويقول شهر الله المحرم ويقول هذا شهر رجب وهذا شعبان أخذ راتبي إن شاء الله في آخر شهر المحرم؟ لا، يقول في آخر شهر يناير فبراير، لأننا طمسنا معالم الدين إلا من رحم ربه، كالذي يتعامل بالكلمات الإفرنجية والكلمات الإنجليزية في بلاد المسلمين ولا يحتاج أن يتعامل بها في بلاد العرب. إذا كنت خارج بلاد العرب فلا بأس أن تتكلم بلغة من تحدث، أما في بلاد العرب فلماذا ضيعت الكلام باللغة العربية وهي من شعائر الإسلام؟ وأكثرنا يقع في هذه الكلمات دون أن يدري. يعني أنت إذا قلت لرجل علم ولدك أن يقول لك يا أبي لضحك منك، يا أبي، أبي ماذا؟ بابا. طيب بابا هذه كلمة فرنسية، ومن ما كلمة فرنسية. أما إذا علمته أن يقول يا أبي أو يا أبتي أو يا أبتاء، فأنت علمته كيف يعظم شعائر الله. بعض الناس يستهين، يا شيخ لا تتشدد في هذه الأمور. لا، لابد أن نتشدد، لأن أعداء الإسلام أرادوا أن يضيعوا اللغة العربية، ما استطاعوا أن يحرفوا القرآن، عجزوا وعجزوا عن طمس السنة، حرفوا فيها لكن العلماء نقحوها، خلاص. فقالوا نضيع اللغة العربية، فإذا عجز المسلم عن التحدث بها وعن فهمها وقرأ شيئا من القرآن فحاله كحال الحمار يحمل أسفار، خلاص. انظر إلى التفكير، يدبرون ويخططون بالليل والنهار، ويمكرون ويمكر الله، والله خير المكرين. قالوا نحرف اللغة العربية، فإذا كان المسلم عاجزا عن فهمها والقرآن أنزل بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصح البلغاء، خلاص يقرأ الكلمات القرآنية، يقرأ الآيات، تلك إذا قسمة ضيزة. وش ضيزة؟ ضيزة ما معنى ضيزة؟ لا يعرف، خلاص لا تدبر لا فهم لا عمل، ضيعنا المسلمين. هذه الخطة. فإذا قلنا لك اعتصم بكتاب الله عز وجل وعظم شعائر الله فنحن ندلك على الخير. أيها الإخوة في الله، بعض أهل البدع يردد أحاديث ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الأحاديث أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل بالإسمد، وهو نوع من أنواع الكحل، من اكتحل بالإسمد فإنه يعافى من داء الرمض، خلاص لم ترمد عينيه، هكذا نص الحديث، من اكتحل بالإسمد يوم عاشوراء لم ترمد عينيه. قال ابن الجوزي في الموضوعات هذا حديث موضوع كاذب، من وضع من؟ من وضع النواصب. من النواصب؟ في يوم عاشوراء أهل البدع انقسموا إلى قسمين وإلى طائفتين، الطائفة الأولى الرافضة والثانية النواصب. ما الرافضة؟ الرافضة من الشيعة هم الذين قتلوا الحسين بن علي، فجعلوا يوم عاشوراء لأنهم قتلوه في اليوم العاشر من محرم رضي الله عن الحسين ورضي الله عن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قتلوا الحسين في يوم عاشوراء جعلوا هذا اليوم مأتما، فيقطعون أبدانهم ويمزقون أجسادهم وترى الدماء وهي تسيل ويلطمون ويصرخون، وأقاموا بإنشاد القصائد والمراسي ويرددون الأحاديث التي لفقت ظلما وعدوانا ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الرواصب. طيب ما النواصب؟ النواصب هم أعداء الصحابة، هم الذين كفروا علي بن أبي طالب، ولذلك فإنهم جعلوا اليوم الذي قتل فيه الحسين من أيام العيد، فيحتفلون ويخرجون للتنزه ويستبشرون كأيام العيد تماما بتمام. وقالوا في حديث نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الألباني هو موضوع نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية، من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، حديث مكذوب. هؤلاء هم النواصب الذين كفروا الصحابة، والرواصب من الشيعة المجرمين يمزقون أبدانهم ويقطعون أجسادهم حزنا وألما وأسفا وغما لأنهم قتلوا الحسين. طيب ماذا عن أهل السنة والجماعة؟ صاموا هذا اليوم فقط، خلاص ليس كأيام العيد، لا يسمعون الألبان بمناسبة عاشوراء، أبدا لا نعرف هذه الأمور، لا يوسع على عياله، لا يترك العمل من أجل أن يجلس مع عياله في جو أسري بمناسبة عاشوراء، هذا فعل أهل البدع. فنحن نصوم وفقط، خلاص قضي الأمر. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمني وإياكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.